وأم أم يعطف بها، يعطف بأم المفردة على المفرد، أي الاسم على الاسم، ها، أو الجملة على الجملة. فمثال العطف بأم المفردة لاسم المفرد المفرد، تقول جاء زيد أم عمرو، أو هل جاء زيد أم عمرو. شوف، عطفت أمر على زيد بأم، وقد يعطف بأم الجملة على الجملة، وذلك إذا كان بعد همزة تسمى همزة التسوية، فتأتي بجملتين بعد همزة التسوية وتتوسط أداة أم بين الجملتين المعطوفتين، فتقول كما في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم الهمزة للتسوية، أنذرتهم هذه جملة فعلية، أأنذرتهم هذه جملة فعلية فعل وفاعل، أم هذه العاطفة، لم تنذرهم، تنذرهم هذه جملة أيضا، لأن لم دخلت الفعل المضارع لم تنذرهم، يعني فتسمى أم هذه أم العاطفة، هي عاطفة. وضابط أم هذه أن تقع كما سبقا قلنا بين جملتين متساويين في الأمر في الحكم، وقد سبقت أم هذه بهمزة التسوية. نعم. لا لا لا، هذا أمها هنا منقطعة، ليس كأم هذه العاطفة للإضراب والانقطاع. نعم. وإما بل للإنسان ما تمنى. نعم. وإما وإما ابن أجروم عد إما من أحرف العطف، والصحيح أن إما ليس من أحرف العطف، وإنما قيل كما قال ابن أجروم إنها للعطف لأن الواو متقدمة عليه، على إيش؟ على إما. إذن وإما في الأصل التفصيل، ويقصد بها إما الثانية في نحو قولك تزوج إما هندا وإما أختها، فتلاحظ أن الواو مقترنة بإما الثانية لا إما الأولى، إذن فإما الثانية المقصودة على أنها عاطفة، وإنما ساغ لهم ذلك أو ذهبوا إلى هذا لأن الواو قد سبقتها، إذن فالعطف للواو حقيقة، وأما إما فهي للتفصيل وليست عاطفة على التحقيق، رأيت؟ فالعطف للواو. نعم. وعلى أنها للعطف انظر، وعلى أنها للعطف فهي بمعنى فهي كأو تماما لأحد الأشياء، تأتي لأحد الأشياء، تزوج إما هندا وإما أختها، فإما منا بعد وإما فداء مثلا، فهذا لأحد الأشياء، فباعتبارها عاطفة فهي كأو لأحد الأشياء للتخيير. نعم. وبل وبل كذلك، بل يعطف بها وهي تفيد الإضراب، تقول جاء زيد بل عمرو، فيأتي بعد الخبر، لأن جاء زيد الخبر ثم تقول بل عمرو، فكأنك أضربت عن نسبة الحكم السابق إلى المعطوف عليه وأثبته للمعطوف، جاء زيد بل عمرو، رأيت؟ وكذلك يعطف بها بعد الأمر، تقول لا تهن زيدا بل عمرا، أو أكرم زيدا بل عمرا، فتعطف ببل بعد الخبر وبعد الطلب. نعم. سيكون الحكم المراد به الثاني، لأنك أضربت عن هذا الحكم للأول. نعم. ولا كذلك للنفي، هذا يعطف بها، يعطف بلا، وذلك لإفادة سلب الحكم لإفادة سلب الحكم عن المعطوف عن المعطوف وكان هذا الحكم قد أثبت للمعطوف عليه. تقول جاء زيد لا عمر، ألا ترى أنك سلبت هذا المجيء الذي أسندته إلى زيد عن عمر الواقع بعد هذه الأداة وهي لا؟ إذن فهي لهذا المعنى فيعطف بها بعد الخبر أيضا جاء زيد لا عمر. رابط للا العاطفة هو أن يأتي بعد بين اسمين مثلا كما ترى جاء زيد لا عمر، لأن حرف عطف فيتوسط بين المعطوف وبين المعطوف عليه، هذا الضابط. نعم. ولكن ولكن لكن أيضا يعطف بها، لكن بشرط أن تكون مخففة وأن يكون المعطوف مفردا وأن يسبق بنفي. تقول ما جاء زيد لكن عمرو، ما النفي، ما جاء زيد لكن عمرو، لأن فزيد معطوف عليه وعمر معطوف، ولكن في هذه الحالة يثبت الحكم للمعطوف الواقع بعد لكن، بعد سلب هذا الحكم عن المعطوف عليه المتقدم. نعم. وحتى وحتى في بعض المواطن حتى تكون عاطفة، لكن في بعض المواطن، وهذا الموطن ضابطه أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه في ارتفاع أو انسفال. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هنا بعض من الناس، هم بشر لا شك، لكن ليسوا كسائر البشر في صفاتهم التي اصطفاهم الله بها، لكنهم بشر. إذن فالأنبياء في المثال وهو المعطوف بعض من المعطوف عليه الذي هم الناس، لكن في ارتفاع، لأنه لا أحد في البشر أفضل منهم. إذن فهذا مثال لارتفاع المعطوف وهو البعض من المعطوف عليه، ومثال انسفاله تقول رجع المجاهدون الركبان حتى المشاة، حتى المشاة، فالمشاة بعض من المجاهدين، أو رجع المجاهدون حتى المشاة، على أن منهم ركبان أو راكبون، على أن منهم راكبين ومنهم مشاة ومنهم مشاة. يعني حتى إذا قلت رجع المجاهدون حتى المشاة، فالمشاة في انسفال، ومنه قولهم أكلت السمكة حتى رأسها إذا نصبت رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس هنا بعض من السمكة لكنه في انسفال، أي ليس مرغوبا فيه أو هكذا، فهو في انسفال. وقد اجتمع هذا الانسفال والارتفاع في قول بعضهم قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم، كم هذا معطوف عليه، حتى الكمات، فعطف الكمات، والكمات جمع كامن من كماه يكمن إذا غطاه، معناه المتغطي، الشجاع المتغطي بسلاحه هو الكامن، وجمعه كمات كقاضي القضاة. حتى الكمات، فعطف كمات على الكاف قهرناكم، لأن كم محله النصب تفعل به، ولذلك قال حتى الكمات بالنصب، لأنه معطوف لكم والمعطوف يتبع المعطوف عليه، لكن في ارتفاع. قهرناكم حتى الكمات هذا الشجعان منكم ها فأنتم لذلك تهابوننا نا هذا مفعول به حتى بنينا عطف بنينا على نا ها في صفات فجمع بينهما في هذا البيت نعم قال فإن عطفت بها على هذا الحكم يبين الحكم الآن نعم فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخطوب خفضت أو على مجزوم جزمت نعم تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد لا الأحسن يقول وزيد لم عش لم يقم ويقعد هذا الأجود حتى يتبين العمل للعقل العاطف ها أو حتى يعرف أن أصاب الجزم العاطف وإلا لو قال لم يقم زيد ولم يقعد فالعمل لمن الآن من لم ويكون من قبيل عطف الجمل إلى الجمل لا من قبيل عطف الفعل على الفعل هذا ظاهر قول هنا فقط لأنه أشار إلى عطف واحد عطف هناك عطف النسق وهناك عطف بيان أيوة العطف المقصود به هنا عطف النسق وعطف النسق أو النسق هو ما يكون بواسطة الحروف العاطفة وأما عطف البيان فليس هناك حرف يتوسط بين المعطوف وبين التابع والمتبوع رأيت فهو هنا يقصد به العطف بالحروف لا غير لكن لما ذكره يعني يدخل لكن يأتي في لعله سيأتي عطف البيان سيأتي في باب البدل لأن عطف البيان كالبدل فكل ما جاز أن يعرب بدلا جاز أن يعرب عطف بيان إلا ما استثني في مسألتين فقط سيأتي ذكرهما نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب التوكيد أي هذا باب التوكيد أو باب التوكيد هذا أو اقرأ باب التوكيد والتوكيد في اللغة معناه التوثق وهو مصدر وكده بالواو يوكده توكيدا إذا وثقه وتثبت منه وأصل ويقال أكده أيضا بالهمزة ببدال الواو همزة إبدالا شائعا غير قياسي وقد يستغرب كيف يكون شائعا وليس بالقياسي أي هذا موجود بكثرة لكن مع كثرة وهذا يقع هناك أشياء تقع كثيرا ومع ذلك يقول النحاة ليس بمقيس مع كثرته فهذا من هذا الباب فإبدال الواو ألفا أو همزة واقع في كلام كثيرا ومن ذلك على سبيل المثال أسماء فإن أصله واسماء فأبدلت الواو همزة وكذلك الأنات أصله الونات فأبدلت الواو همزة إبدالا غير قياسي وإن كثر مجيئه فهكذا التوكيد يقال أكد بالهمزة بدلا من الواو فيقال التأكيد إذن فالأصل على هذا يقال التوكيد بالواو لأنه الأصل هذا معناه في اللغة، وهو في الاصطلاح تابع من التوابع لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله، ويقصد من التوكيد رفع التجوز في نسبة الحكم إلى شيء قبل هذا قبل هذا التوكيد وهو المؤكد، أو رفع احتمال عدم الشمول عن المؤكد. فمثال الأول تقول جاء زيد، فيحتمل أن يراد به رسوله أو نحو ذلك، فإذا قلت جاء زيد نفسه فقد رفعت التجوز هذا. وكذلك تقول، ومثال الثاني تقول جاء القوم، فيحتمل أن يكون قد جاء بعضهم من باب إطلاق الكل على البعض، فإذا قلت جاء القوم كلهم فقد رفعت هذا الاحتمال لعدم الشمول. فيأتي التوكيد لهذه الأغراض، والتوكيد إذا كان هكذا فإنه يقال له توكيد معنوي، وبهذا ينقسم التوكيد لقسمين: معنوي وهو ما تقدمت الإشارة إليه، ولفظي وهو ما كان بإعادة اللفظ المؤكد. وكلاهما أي التوكيد المعنى التوكيد المعنوية واللفظية فيه تكرار، ففي التوكيد المعنوي تكرار من جهة المعنى دون اللفظ، وفي التوكيد اللفظي فيه تكرار لللفظ والمعنى جميعا. ومثال التوكيد اللفظي قولك جاء زيد زيد، أو جاء جاء زيد، أو لا لا أبوح بحب بسنة، إنها عقدت علي مواثقا وعهودا، فتكرر اللفظ بعينه، فهذا توكيد لفظي. لكن الذي سيبينه الآن هو التوكيد المعنوي، القسم الأول هو القسم الأول. نعم. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. أيوة، قوله التوكيد تابع للمؤكد الذي قبله في رفعه ونصبه وخفضه أي جره وتعريفه وتنكيره، هذا هو التوكيد المعنوي في الاسم، فهذا واقع في الأسماء، فيتبع التوكيد ما قبله في الإعراب. أولا تقول جاء زيد نفسه مثلا، شوف نفسه، فالنفس هذا توكيد لزيد، تبعه في رفعه لأن زيد مرفوع، وتبعه كذلك في تذكيره، عايز وهكذا. نعم، وفي تعريفه كذلك، لذلك اتصل ضمير بالنفس هذا يعود المؤكد جاء زيد نفسه. نعم. ويكون بألفاظ معلومة، ويكون أي هذا التوكيد المعنوي بألفاظ معلومة، فهذا من الفرق أو من الفروق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. فالتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة محصورة. نعم. وهي النفس والعين. نعم. وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أقطع وأبتع وأبصر. نعم، هذه توابع أجمع. تقول قام زيد نفسه، تقول قام زيد نفسه، ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه. بهذه بكلمة النفس. نعم. ورأيت القوم كلهم. ويجوز أيضا أن تقول جاء زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه، تأتي بلفظة عين بدلا من نفس. ويجوز أن تجمع بينهم فتقول جاء زيد نفسه عينه، لكن بتقديم النفس بتقديم نفسه أو على عينه. رأيت، ويجوز أن تقتصر على عين فقط. نعم، هذا في المفرد. نعم. وإذا كان المؤكد مثنى تقول جاء الزيدان أنفسهما، بجمع نفس على أنفس مع تثنية الضمير، جاء الزيدان أنفسهما، ولا تقول نفوسهما أو نفساهما، لا تقول نفساهما مثلا، بل تقول أنفسهما بجمع نفس وتثنية الضمير. هذا هو الأصح. ولا يصح او خطا، ما هو نفوسهما جاء زيدان نفساهما، هذا هو القياس، لكنه لا ما سمع. وكل ما كان الشيء مسموعا كلما كان اقوى، رايت، حتى تكون قد نطقت بما نطقوا به، رايت. نعم، انما يذهب القياس عند عدم السماع، لان السماع كالنص، ولا يترك النص الصريح لشيء آخر، ما يترك النص الصريح وتذهب للقياس، إنما تقيس إذا فقدت النص. على حد قول بعضهم، تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، أي إنما تقيس إذا فقدت النص، فإذا جاء النص فلا قياس، وهكذا. فالذي يخالف النص بقياس فقياسه لا يعتبر، فهكذا هنا. نعم. ومررت بالقوم أجمعين. ومررت بالقوم أجمعين كذلك. أجمعين هذا توكيد معنوي للقوم، لرفع تجوز عدم الشمول، أو لرفع عدم الشمول مثلا، فتقول مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين وأكد أو وكد أن القوم، رأيت، وتابع للقوم في إعرابه. وإذا كان مجرورا هنا يكون كذلك، مجرور إذا كان منصوبا يكون منصوبا، مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم، رأيت. وأجمعين في هذه العبارة لا ضمير فيه، مع أن التوكيد المعنوي لا بد من اتصاله بضمير يعود المؤكد، رأيت، وأجمعين لا ضمير فيه، رأيت، فهو على هذا يظهر كأنه نكرة، مع أنه معرفة، لأنه مضاف معنا إلى الضمير لكون توكيدا معنويا، فكأنه قال أجمعيهم. لكن لما كان أجمعين هذا غالبا يأتي وعليكم السلام، يأتي بعد كلهم، فاكتفي بإضافة كلهم إلى الضمير عن إضافة أجمعين المذكور بعد كلهم إلى الضمير، فتقول جاء القوم كلهم أجمعون، ورأيت القوم كلهم أجمعين، ومررت بالقوم كلهم أجمعين، لا تقول أجمعيهم، وإن كان هو في التقدير مضاف، إلا أنه لما كان يأتي، لما أتى أو لما كان يأتي كثيرا بعد كلهم، اكتفي عن إضافة للضمير الذي لا بد منه، لا بد من إضافة التوكيد إليه في التوكيد المعنوي. نعم. قال ومرت بالقوم أجمعين، يجوز كذلك في أكتع، نقلبها لوحده. لا، أما أكتع وأبصع وأبتع، فهذه لا يتلفظ بها منفردة عن كلهم، رأيت، إنما الذي الأصل أنك تذكر كلهم ثم تأتي بأجمعين، تقول جاء القوم كلهم أجمعون، رأيت، أو تقول جاء القوم كلهم أجمعون، أبتعون، أبصعون، أكتعون، فتتبع هذه الثلاثة لكل لأجمعين، ويجوز أن تفرد أجمع عن كلهم فتقول جاء القوم أجمعون. هذا وارد، لكن هذا وارد، لكن مجيء أبصعون وأكتعون وتوابعهما لا يؤتى بها مفردة، لا يؤتى بها مفردة، لا بد أن تكون تابعة لأجمعين، وأجمعين تابعة لكلهم وهكذا. باب البدل. باب البدل. طيب اقرأ. باب البدل. أيوة، هذا باب البدل. البدل هو العوض في اللغة، وهو في الاصطلاح التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بحيث يكون هذا التابع بدلا في المعنى والقصد مما قبله وهو المتبوع. وإنما قيل له في تعريفه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، لأنك لو حذفت هذا المبدل منه الذي قبله لوجدت الكلام على التمام والكمال، وتجد أن هذا المبدل منه إنما ذكر بساطا وتمهيدا لهذا البدل. تقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مثلا، فأمير المؤمنين هذا مبدل منه هو المتبوع، وعلي هو التابع البدل. ها، كأنك لما أتيت بالمتبوع أبدلت منه ذاك البدل، لأنه هو المقصود الأعظم بالحكم. فأنت الآن لو حذفت أمير المؤمنين فقلت جاء أو قال علي رضي الله عنه، فالكلام تام كامل، ما نقص شيء إلا وصفا له هو المتبوع الذي تقدم، لأن أمير المؤمنين في الأصل وصف له. ومن هنا تعرف أن البدل في الأصل موصوف قد تأخر عن صفته. ألا ترى أنك تقول مثلا قال علي أمير المؤمنين، فكيف تعرب أمير المؤمنين في هذا التركيب؟ تعربه نعتا، إذن قدم النعت على المنعود فيصبح عندك بدل ومبدل منه، فتقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فتجد عندك تابعا ومتبوعا كان في الأصل نعتا ومنعوتا فانقلب بدلا ومبدلا منه. هذا مما يعرف به البدل، مما يعرف به البدل. وعليه تجد أن المبدأ أن المنعوت في الأصل هو المقصود بالحكم، ها، وإنما يؤتى بالبدل أو يؤتى بالنعت لبيان صفة من صفات هذا المنعوت. فإذا البدل هو التابع المقصود بالحكم، وقوله بلا واسطة أي إذا أسقطت الواسطة التي هي المتبوع لوجدت أن الكلام تام كامل كما تقدم. فهذا البدل فهو يتبع ما قبله في إعرابه، إن كان ما قبله مرفوعا يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، وإذا كان مجرورا كان كذلك مجرورا وهكذا، وإذا كان مجزوما كذلك، لأنه قد يبدل الفعل من الفعل فيكون كذلك، فيكون الفعل البدل تابعا للفعل المبدل منه في إعرابه. ومثال ذلك قوله جل شأنه لا تمنن تستكثر بالجزم، بالجزم تستكثر، على أنه بدل من تمنن ولا ناهية وهي الجازمة، إذن فتمنن مجزوم، وقد تبعه تستكثر في جزمه لأنه بدل منه، وكأنه قال جل شأنه لا تستكثر، لأنه هو المقصود، لا تستكثر بما تعطي. إذن فهذا مثال لإبدال الفعل بالفعل، وله أمثلة. وكذلك إذا قلت من يشكر لله يسجد له يفوز، فيشكر من يشكر لله هذا مبدل منه، ويسجد بدل من ذاك، وهكذا. نعم، تكثر على قراءة يعني. على قراءة، في قراءة، في قراءة تاني تستكثر وتستكثر. أما على قراءة الجزم تستكثر، فمن أوجه الجزم أو من أوجه السكون للراء من تستكثر أنه أن الفعل بدل مما قبله. ووجه آخر ليس وجها إعرابيا لهذا السكون هو أن يكون لأجل الوقف، والوقف وعند الوقف يسكن آخر كلمة. إذن فالسكون لأجل الوقف ليس إعرابا، أما السكون على أنه بدل مما قبله فسكون إعراب على أنه بدل مما قبله. نعم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعراب. هذا هو، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إذن فالفعل والاسم هما اللذان يبدلان مما قبلهما، ولا يبدلان كذلك إلا مما هو إلا من شيء هو من جنسه. فالفعل فالاسم يبدل من الاسم مما هو اسم من جنس الاسم، والفعل يبدل من جنس الفعل، وهكذا. فإذا كان كذلك يتبعه في جميع إعرابه. نعم، وهو أربعة أقسام. أي البدل هذا أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء. الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له البدل المطابق أو بدل الكل من الكل، وهو الذي يكون فيه البدل عين المبدل منه بلا زيادة ولا نقصان، كما تقدم في هذا المثال قال أمير المؤمنين علي، فعلي هو أمير المؤمنين وأمير المؤمنين هو علي، فهذا بدل الكل من الكل، أو بدل الكل من كل، أو بدل المطابق، أو بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل هو ما يكون البدل فيه بعضا من المبدل منه لا كلا له. تقول أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل كل بدل بعض من الرغيف، لأن الثلث بعض من الرغيف كله. وفي هذه الحالة يجب أو يكثر أن يقترن، بل هو يجب أن يقترن هذا البدل بضمير يعود للمبدل منه. فإما أن يكون هذا الضمير بارزا كما في هذا المثال، أو يكون مقدرا بارزا مذكورا، أو يكون مقدرا محذوفا كما في قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أي النار منه أو فيه. إذن فالعائد، لكن هذا على أن النار بدل بعض، بدل بعض من كل عائدة. إذن فعليه قدرنا ضميرا محذوفا يعود إلى المبدل منه، كما أن هذا الضمير بارز في نحو قولنا أكلت الرغيف ثلثه. ولو حذفت الضمير وقلت أكلت الرغيف الثلث، لابد يكون هكذا، لابد تأتي بالألف واللام لينوب عن الضمير، لأن أل تنوب عن الضمير كثيرا في كلامهم. رأيت تنوب كثيرا، إذن فيصير التقدير أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف الثلث أي ثلثه، أي ببعض بإبدال أو بوضع وإنابة ال مناب الضمير العائد إلى هذا المبدل منه من البدل. مع تقدير الضمير. ها؟ مع تقدير الضمير يعود؟ لا، إذا قلت كيف يعني، إذا قلت أكلت رغيف الثلث انتهى. هذا الألف واللام ناب عن الضمير، ما تقدر شيئا آخر، لأنه لا يجمع بين العوض المعوض عنه. لكن لو لم يذكر كما في الآية قتل أصحاب الأخدود النار، فعندئذ تقدره، تقول النار فيه أو منه مثلا، لكن إذا وجد ما ينوب عنه فلا. نعم. وبدل فلا تقدر. وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال هو البدل الذي يكون المبدل منه مشتملا على البدل، لا عن طريق الكلية والجزئية، ليس مشتملا عليه اشتمالا، بدل الكل على كله ولا الكل على بعضه، ها، لكنه مشتمل عليه كيفما كان، نحو قولك نفعني زيد علمه، فعلمه بدل اشتمال من زيد. ويلاحظ أن بدل الاشتمال ليس كلا، أي ليس جزءا من الكل ولا كلا للكل أيضا، بل المبدل منه يشتمل عليه عن غير طريق الكلية أو البعضية أو الجزئية، فيقال بدل الاشتمال. ألا ترى أن زيدا هنا يشتمل العلم، والعلم ليس جزءا من حقيقة إنسانية زيد. طارق. ها طارق. إيش تقول طارق؟ رأيتي. أو تقول أعجبني محمد خلقه. شوف خلقه، ها، بدل اشتمال من محمد. ولذلك لما كان بدل الشمال على هذا الذي درج عليه النحاة، وأنه أي البدل الشمال ليس كلا ولا جزءا للمبدل منه، فإنك ترى محمدا ولا تعرف خلقه، يمكن تبصره بعينك ما تشوف خلقه، تراه لأن الخلق ليس جزءا منه، إنما يعرف هذا بالممارسة أو الملازمة أو بالتعامل أو كذا، أما مجرد الرؤية للشكل ما في شيء، رأيت لا شيء هناك، رأيت. إذن فيقال بدل اشتمال. على كل حال بدل الاشتمال لا يكون جزءا ولا كلا للمبدل منه. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هنا بدل اشتمال من الشهر. وتلاحظون أن قتالا ليس جزءا من الشهر، الشهر زمن وقت، وقتال حدث، إلا أن الحدث يقع في الزمن، لكن الحدث ليس جزءا من الزمن، الحدث ليس جزءا من الزمن، لكن الزمن مشتمل عليه لوقوع هذا القتال في الشهر. إذن فالشهر يشتمل على القتال الذي هو بدل اشتمال، ومن ثم سمي بدل اشتمال. نعم. وبدل الغلط. وبدل الغلط، هذا بدل الغلط، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي البدل الذي سببه الغلط في المبدل منه، لا أن البدل نفسه غلط، لكن الغلط في المبدل منه هو الذي سبب مجيء هذا البدل. تقول رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس، فسبق لسانك إلى زيد، فتداركت أو اشتدركت، فذكرت الصواب الذي هو الفرس بعدما فهت بزيد، ولست قاصده ولا مريده، فتقول رأيت زيدا الفرس. وهذا لا بد يكون هناك مقام يدل عليه، ولا يتراخى ذكره المبدل البدلي عن المبدل منه، ها، فتقول رأيت زيدا الفرس، فيقال هذا بدل الغلط، البدل الذي يسابه الغلط في المبدل منه، إذن فيتبعه في إعرابه. دعم. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، هذا على اللف والنشر المرتب في فن المعاني، لأنه لما ذكر البدل هذه أنواع البدل ذكر أولا بدل كل من الكل، ثم بدل بعض من الكل، ثم بدل الشمال، وأعاد المثال أو ذكر الأمثلة، كل مثال أو كل مثال يعود إلى المذكور أولا، فالمذكور أولا من الأمثلة يعود إلى المذكور أولا من البدل، والمذكور ثانيا يعود إلى الثاني، والثالث يعود إلى الثالث. هذا ما يسمونه باللف والنشر المرتب، لف في ذكر أنواع البدل، ثم نشر في ذكر الأمثلة العائدة إليها مرتبة، فقيل مرتب لف ونشر مرتب. نعم. ورأيت زيدا الفرس، ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل الغلط. وعندهم نوع آخر يسمونه بدل البدائي، ما ذكره ابن آج الروم، وهو أشبه بدل الغلط لكنه ليس بدل الغلط، وهو أن تذكر المبدل منه ولست غالبا فيه، لكن ظهر لك وبدا أن هناك شيئا آخر أولى منه بالحكم عليه، وليس على سبيل الغلط في الأول، بل بدا لك بداء أن هذا الثاني أولى، فتقول أكلت لحما أو لا. الجارية كما يبصرون، تقول الجارية شمس بدر، أو أكلت، أو أكلت مثلا أكلت اللحم، أو أكلت اللحم السمكة مثلا، أعيد، على أنك في معرض في مقام ترى أن ذكر المبدأ البدلي أولى، بدا لك هذا مع أنك ما غلطت في المبدل منه، فيقال بدل البداء، بدل البداء، بدل البداء، يعني بدا يبدو بداء أو بدوا. نعم. أردت أن تقول الفرس فغيبت فأبدلت زيدا منه. أيوة، إذن فالغلط يكون في اللسان، والغلط يكون في الحساب، يقال غلط في الحساب وغلط في الكلام، فهذا الغلط، بدل الغلط يعني يريد يتكلم بشيء فما أصابه، يعني جانب الصواب ثم عاد إليه فيقال غلط، ومصدره الغلط. نعم. وصلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. هذا من باب إضافة المنعوت، أو من باب إضافة النعت للمنعوت، وأصله باب الأسماء المنصوبة، فأضاف منصوبة وهو نعت إلى الأسماء وهو منعوت، وهذا واقع في كلام كثيرا. ويقصد بالمنصوبات من تصب، أي فتح آخره لأجل الإعراب، أي أن الفتحة في آخره أو ما ينوب عن الفتحة لأجل إعراب الكلمة وقبولها للحركات المختلفة بسبب العوامل الداخلة عليها، فهذا المقصود بالمنصوبات، وهو ينصرف إلى الاسم المعرب ولا يكون مبنيا، وإن كان المبني أيضا قد يكون في محل نصب، فيدخل ذلك تبعا لما يكون معربا في الأصل. ويعدد هذه المنصوبات، أي الأسماء التي تقع بعد عامل يقتضي نصبه، على أن يقتضي نصبه يبينها. المنصوبات 15. أيوة، حددها ب15، أي 15 كلمة إذا وقعت موقعا يوجب أن يفتح ما يفتح آخره، فهذه الكلمات 15 حسب موقعها في التركيب. نعم، وهي المفعول به. وهي المفعول به، فالمفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، ولا يكون ذلك إلا بعد فعل متعد قد استوفى فاعله، ثم يأتي هذا المفعول به. نعم، نحو ضرب زيد عمرا وكسر الولد زجاجة. نعم، والمصدر. والمصدر والثاني المصدر، ويقصد بالمصدر هنا، والمصدر مفعل من